عن بكرة ولا جبلك سير عن الماضي. أنا عمري ما عشت إلا في قربك، واسألي في عينيك عالم لادي من غير ما أحكي لك عن بكرة ولا أجيب لك سير عن الماضي. أنا عمري ما عشت إلا فكرك، واسألي في عينيك عالم لادي. أنا قصة كتبت على إيدي من أول سطر، مش عارف عني غير اللي إنتي عني عرفتيه. بدأت وأنا جنبك أيامي حلوين في العمر، ما حلمتش بيكي لكن هحلم بعديكي بمين. انا قصة كتبت على ايدك من اول سطر، مش عارف عني غير اللي انتي عني عرفتي. بدأت وانا جنبك ايام حلوين في العمر، لكن هحلم بعديك بمين. من قبل ما قبلك على فكرة، من قبل ما اشوفك وحشاني، انا كنت بحبك من الاول. قابلتك حبيتك تاني. أنا قصة كتبت على إيدك من أول سطر، مش عارف عني غير اللي إنتي عني عرفتيه. بدأت وأنا جنبك أيامي حلوين في العمر، محلمتش بيكي لكن هحلم بعديكي.